وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك حديث يقول هل هناك حديث فيما معناه من دافع ريحا أو غائطا لا صلاة له؟ لا، هو فيه قول لبعض لأهل العلم ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين، يعني البول أو الغائط، يعني فقالوا يكره صلاته وهو يدافع أحدهما، بل عليه أن يستفرغ ويتوضأ ويصلي. أما إذا صلى وهو يدافع البول أو يدافع ويمكنه أن يستفرغ ويتوضأ ويصلي يكره له. هذا أيضا على سبيل الاستحباب في حضرة طعام يشتهيه، ولا وهو يدافع الأخبثين. أي نعم، على كل حال هذا حمل على الكراهية، على يعني أنه يكره على نعم نهي للتنزيه، يكره أن يصلي أي نعم وهو يشتهي الطعام أي نعم، أو يصلي وهو يدافع الأخبثين. وقد يكون في حال يرى أن يغتنم الصلاة لأنها حال جماعة وربما تفوته أي نعم، أو ربما الوقت ضيقا فيريد أن يدرك الوقت، فهذه تقدر، كل حالة تقدر بقدرها. لكن من الفقه إذا حضر العشاء والعشاء أن يبدأوا بالعشاء قبل العشاء لأن وقت العشاء واسع. أي نعم، أيضا إذا كان الطعام يشتهيه فلا بد أن يأخذ حاجته حتى لا ينشغل به وهو يصلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا مسافر أترك سنن الرواتب، لم أصليها إلا الوتر وركعتي الفجر، هل هذا العمل صحيح؟ أقول لا إثم عليك، ولكن لو عملت الرواتب يقول لمدة 4 أيام، إذا كنت تنوي الإقامة من الأساس 4 أيام فأنت مقيم، علما بأن السفر من جدة إلى المدينة، طبعا في مسافة سفر من جدة إلى المدينة مسافة سفر، لكن حينما كنت تعزم أن تبقى 4 أيام فأنت مقيم. أما أنت لا تدري كم تقيم، لك معاملة أو لك يعني غرض، متى انقضى غرضك سافرت، فلو بقيت شهرا فأنت مسافر، وإذا حضرت الجماعة تصلي مع الجماعة تماما، لا تصلي قصرا، ترقع تصلي الظهر مع الإمام 2 ركعات وتجلس، ولا إذا من صلى خلف مقيم يتم معه، ومن صلى خلف مسافر وهو مقيم يتم بعد أن يسلم المسافر من صلاته إذا كانت رباعية يقصرها. قال في بلد إمام مسجد يقول والله لن يدخل معاوية رضي الله عنه الجنة، وقال اقطع يدي إن دخل الجنة، فما تعليقكم؟ بارك الله فيكم. أعوذ بالله من هذا القول. معاوية كاتب الوحي وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي تكلم بغير علم، والقول بلا علم قرين الشرك، أن يقول يعني أن يتكلم بغير علم، وهذا قد تألى على الله، والله يحلف. كان إذا كان رجلان في بني إسرائيل أحدهما مسرف على نفسه والآخر يعظه، فرآه يوما يعني على معصية فقال والله لن يغفر الله لك، أو والله لا يغفر الله لك، ثم قبض. قال الله من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت عالما بما لدي؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ أو بهذا المعنى قد غفرت له وأحبطت عملك، فهذا عمله حابط. إذا كان يحلف لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه. وإن كان أنت ولي أمر وتستطيع يعني أن تقيم عليه ما حكم به على نفسه فافعل. هذا يتكلم بلا علم وقد ارتكب كبيرة وتألى على الله، اجتمعت الأمة عليه رضي الله عنه بعد فرقتها حين تنازل الحسن، وإن كان الحسن أفضل لكن تنازل لجمع كلمة المسلمين إلى أي تنازل لأمير المؤمنين معاوية، فاجتمعت الأمة عليه وأصبح عهد خير وهو كاتب الوحي. قال نحن في بلادنا إذا مات الميت، على كل هذا الكلام كلام الرافضة والشيعة، نحن في بلادنا إذا مات الميت يذبح الذبائح بعد 3 أو 4 أيام، هذه بدعة، ويدعو الناس لقراءة القرآن ويسمونه تاليف. هو تالف، هذا العمل تالف وبدعة، لا يجوز أن يؤكل من هذا، أي نعم ينبغي أن يترك لأنه ذبح على غير السنة، أي نعم ليس مشروعا. كيف يتخلص الإنسان من الكبائر؟ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يتخلص من المعصية بالتوبة النصوح، بالصدق التوبة، وإذا أذنب تاب. فإذا كان هذه حاله كلما أذنب تاب هو على خير إن شاء الله. وكيف يعرف بأن الله عز وجل تاب عليه؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب توبة نصوحا يعرف ذلك من قلبه مخلص فالله يتوب عليه. وما هي الأمور التي تعين على التوبة؟ الأمور التي تعين على التوبة معرفة الوحي بقسميه الكتاب والسنة، والتوجه إلى الله، الإخلاص لله تعالى بطلب العلم والعمل وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في ذلك، الندم، قطع المعصية، قطع الاستمرار بالمعصية والندم على ما فات منها والعزم أن لا يعود إليها في المستقبل. أما من غلب عليه اليأس والقنوط من رحمة الله فقد استحوذ عليه الشيطان، يتعوذ بالله من الشيطان، لأن اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله هذا يعني من الكبائر العظيمة، فأنت بين الخوف والرجاء، ينبغي أن تكون بين الخوف والرجاء، لا تأمن مكر الله ولا تيأس من روح الله، ينبغي أن تكون بين الخوف والرجاء. نسأل الله التوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل أفعال العباد مخلوقة؟ نعم أفعال العباد مخلوقة، العبد وفعله مخلوقان، والله خلقكم وما تعملون، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فأفعال العباد مخلوقة. لكن لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأنك إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام مجمل يشتمل على فعلك ويشتمل على الملفوظ وهو القرآن الكريم، ولا بد من التفصيل. وتقول الكلام كلام الباري، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، والقاري وفعله مخلوقان، وكلام الباري منزل غير مخلوق. أي نعم. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فجعلت كلام الله مخلوقا، وإذا يعني لفظ مجمل وإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فأنت جعلت فعلك ولفظك وصوتك غير مخلوق، فلا بد من التفصيل. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لازم من التفصيل، لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. ولدي جار يقول إنه يوجد، لا يوجد في الأمة مشرك. سبحان الله، بعد ناخذ قول ونترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في الليلة الظلماء. كيف لا يوجد في الأمة شرك؟ إذا كان يقصد بالأمة أمة الإجابة فيقع فيها الشرك، يقع الشرك في المسلمين. نعم، والفقهاء في جميع مذاهبهم خصصوا كتاب، قالوا كتاب أحكام المرتد أو باب أحكام المرتد. والمرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، المسلم الذي يكفر بعد إسلامه يسمونه مرتد. أجل نلغي كلمة مرتد؟ يقول يعني يقول لا يوجد في الأمة شرك، مستدل بحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أخاف على أمتي من الشرك. هذا الكلام هو حرفه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أخوف ما يخاف على أمته الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وحذر من الشرك صلى الله عليه وسلم وأبدى وأعاد. لكن فيه قضية أن أمته لا تجتمع على الشرك، صحيح، يعني نفرق بين وقوع الشرك في الأمة وبين أن الأمة تجمع على الشرك، هذا لا يكون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. ففي نفرق بين الموضوعين، ويمكن ما يعني يريد فيه دليل أكثر من هذا: إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة الأرض بعد يومكم، في جزيرتكم أو في بلادكم بعد يومكم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس فيه دليل على أن الشرك لا يقع، إنما فيه أن الشيطان يائس، وهو من عمل الشيطان. لا يعني يضرب هذا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبما هو واقع، لكن هذا جاهل وأشرب قلبه والعياذ بالله بالبدع. ولهذا يقول: يجوز أن نسأل الرسول في قبره ونتوسل به، يعني توسل بذاته، يعني كأنه والرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لم يسأله أبو بكر ولم يسأله عمر ولم يسأله الصحابة، وهم أفضل من هذا المتأخر المبتدع لا يعبد الله برأيه. لماذا عمر لما أجدبوا عدل عن السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، أو السؤال بالنبي إلى أمره العباس؟ قال: أدعو يا عباس، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا ولا نتوسل إليك بعم نبينا، أدعو يا عباس. ومعاوية توسل بيزيد بن الأسود رضي الله عنهم. قال: الواجب، مش الواجب علي؟ لا، هذا الحديث أصلا هو لواه، ليس هذا لفظ الحديث. أي نعم، فلا يستدل. الواجب عليك يا أخي أن تنصحه، الواجب عليك أن تنصحه وتكرر نصيحته وتحاول يعني أن تؤثر فيه. هو لم يقبل ويرفض بعض الكتب التي طلبت منها أن يرجع إليها، مثل تفسير ابن كثير، هذا دليل على أنه معرض. لكن حاول، لا تيأس. قال: وهل يجوز لي أن أخبر صاحب السكن العمارة من أجل أن يخرجه ويأتي بغيره إذا كان صاحب السكن يعاونك على هذا. أما إذا كان صاحب السكن يريد يعني لن يعاونك على هذا فما الفائدة؟ أنت لا تحاول، يعني حاول أن تحسن إليه، حاول أن تتألف قلبه، حاول أن يجد منك مثالا صادقا ناصحا. أي نعم، فلعل الله سبحانه وتعالى يهديه على يديك. ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في هذه المدينة؟ المسجد النبوي صلى الله على النبي وسلم، ومسجد قباء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه بالنسبة للرجال، والبقيع بالنسبة للرجال، والشهداء 5 فقط تزار هذه يعني قربة. المسجد النبوي زيارته أن تصلي فيه، إذا صليت فيه ركعتين تم زيارته. مسجد قباء تتوضأ في منزلك وتذهب إلى مسجد قباء وتصلي ركعتين، هذه نعم من توضأ في بيته أحسن الوضوء وتوضأ في بيته وصلى في مسجد قباء ركعتين فكأنما أدى عمره. أي نعم. وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير شد رحل، وتزور قبري صاحبيه، وتزور البقيع تسلم عليهم وتدعو لهم وتمضي ولا تدعوهم، وتزور الشهداء أيضا، قبور الشهداء، وتزور سائر القبور إذا كانت قبور معروفة. أي نعم، من أجل تذكر الآخرة. هذا بالنسبة للرجال، زيارة القبور بالنسبة للرجال. أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. ما حكم من لا يسلم على من إلا على من يعرفه؟ هذا من الجفاء ومن أمارات آخر الزمان، من علامات آخر الزمان أن يكون السلام على المعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم على من عرفت ومن لم تعرف، سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا، أفشوا السلام بينكم. ترك السلام يعني ترك للسنة، نسأل الله الإعانة. ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ الذكر أصله مشروع، لكن جماعي بصوت واحد بدعة إضافية، يعني يعتبر ما أضيف إليه بدعة. حكم طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز طلب الشفاعة بعد وفاته، لكن إذا كان يوم القيامة الناس كلهم يطلبون الشفاعة من آدم، ثم يحيلهم إلى نوح، ثم نوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيطلبون منه الشفاعة فيذهب ولا يشفع ابتداء، يذهب ويسجد تحت العرش يستأذن ربه عز وجل، ويفتح عليه بمحامد ما لم يكن يحسنها من قبل، حتى يقال له، يدعه ربه ساجدا ما شاء أن يدعه، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيرفع رأسه ويشفع. في حياته قبل موته كان نعم تسأله أن يدعو، الشفاعة بمعنى الدعاء، لكن بعد وفاته ما كان الصحابة يسألونه الدعاء ولا يسألونه الشفاعة. حكم حضور موائد الاحتفال بالمولد النبوي؟ لا يجوز. الصحابة والقرون الثلاثة ما احتفلوا بالمولد النبوي وهم أفضل منا، ولو كان خيرا لسبقونا عليه. احتفال بالمولد النبوي حدث في الدولة الفاطمية الرافضية، فهو حدث وبدعة. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل؟ هذا بدعة أيضا. على كل حال، مثل هذه الأمور لابد أن تكون على الشرع، وفق الشرع ووفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعاد السؤال لتو الأماكن التي الشرعية التي تزار في المدينة. إن شاء الله واحد عدد الأسئلة كلها بخط واحد، كيف تفرغ لهذا؟ ما سمع الدرس الظاهر، أشغل نفسه. ما حكم تخصيص ليلة الجمعة بذكر جماعي؟ ما يجوز يا أخي كالصلاة على اللهم صل وسلم على رسول الله سيدي رسول الله. سيدك الحالك سيد ولدي آدم ولا فخر. اللهم صل وسلم على رسول الله ألف صلاة. من صلى عليه صلاة واحدة مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فكل ما تكثر من الصلاة نعم هو خير. هل توجد عبادة معينة تفعل ليلة النصف من شعبان؟ لا يوجد. كل ما ذكر في ليلة النصف من شعبان أو يومه فهو غير صحيح. ما هو ما حكم الذكر الجماعي؟ ما يدري ايش يكتب هذا سبحان الله العظيم. يعيد الأسئلة في خط واحد الظاهر أني أترك يظهر أنه ما هو جاد بأسئلة. هل تصح صلاة الجمعة في الخلاء بدون مسجد؟ صلاة الجمعة إنما تجب على المستوطنين ببناء في قرية يشمله اسم واحد، أما المسافر أو في الخلاء يعني فليس عليهم، لا تصح صلاة الجمعة، بل عليهم إذا تمكنوا أن يدخلوا إلى المدن أو القرى التي تقام فيها الجمعة. ما حكم الاعتكاف في غير العشر الأواخر من رمضان؟ لا بأس إذا اعتكف في المسجد النبوي أو اعتكف في المسجد الحرام ولو في غير العشر الأواخر من رمضان. الأولى في جمع وقصر المغرب والعشاء التقديم من التأخير. على كل حال التقديم والتأخير بحسب يعني ما هو أيسر للمسافر، والجمع من أصله رخصة يفعل عند الحاجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الأخذ من الشعر التي تحت الذقن مما يلي الرقبة؟ اللحية ما على لحييك وما عدا ذلك مما يلي الرقبة أو نحوه فأرجو أن لا يكون به بأس بأخذه بأس. هل يجب علينا أن نقتل الوزغ كلما رأيناه؟ نعم، هو مسألة أنه يجب أو لكن يشرع قتله. الوزغ وخمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، الفارة والحية نعم، والوزغ في حكمها. وهل علينا إثم إذا تعمدنا عدم قتله؟ إذا استطعت أن تقتله فاقتله. وما حكم من يقول هذا حيوان حرام عليك؟ لا يا أخي، مأمور بقتله.